وطرد أولئك المعارضين من كفار قريش الذين جاءوا ليفسدوا عليهم هجرتهم، فأتم الله لهم هجرتهم، ومنهم من أتم الله له الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وهذا دليل واضح على أن مسألة الإيمان بالرسل مسألة واحدة، وأن من آمن بالجميع إلا واحدا فإن إيمانه لا قيمة له، بل هي دعوة غير صحيحة. نعم. قال: كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى. هل ثم وضح الشيخ رحمه الله بمزيد من الإيضاح في أن المسلم عليه أن يقبل جميع شرائع الإسلام، كما بين قبل ذلك أن عليه أن يؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فمن شك في واحد منهم فليس بمسلم، وكذلك التسليم والإذعان لجميع شرائع الإسلام كالحج كأركان الإسلام الخمسة. ولذلك لما قالت اليهود إننا أسلمنا ورفضوا الحج رد الله ذلك عليهم بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده فقد كفر. وقد أجمع أهل العلم أن من جحد شيئا من أركان الإسلام الخمسة فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا. وأما من تركه تهاونا فبالنسبة للصلاة من تركها كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبالنسبة للبقية من تركها تهاونا فإنه فاسق عاص، ولا يقال إنه ماذا؟ إنه كافر. لكن الصلاة الصحيح أن تاركها ولو كان تهاونا أنه يكون ماذا؟ كافرا. والأدلة قوية على ذلك. الله قد جعل الصلاة هي مفتاح الدين بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة: فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. كما أن الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وكثيرا ما أذكرها الله تبارك وتعالى مع توحيده هي والزكاة. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالصلاة والزكاة يعني أختان مقرونتان. لكن جاء الأمر بالنسبة للزكاة في حديث آخر بين أنها أن من تركها تهاونا لا يعد كافرا، بدليل أنه بعد أن ينال بعض العقوبة وتطأه أمواله بأخفافها وأضلافها وحوافرها كلما انتهى أولها كلما انتهى آخرها رد عليه ماذا؟ أولها، وأنه يكوى وأنه تصفح له صفائح من الذهب والفضة التي يكنزها فيقوى بها جنبه وظهره وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مصيره إلى إيش؟ إلى الجنة أو إلى النار. لذلك الصحيح أن الزكاة كسائر الفرائض تاركها تهاونا تحت المشيئة، ولا شك أنها ذنوب عظيمة وتركها ليس بالسهل، والمعاصي هي بريد الكفر، وإن استحل كفر، لكن لا يكفر من عدا تارك ماذا؟ الصلاة بعد الشهادتين، بعد الكفر بترك الشهادتين يليها ترك الصلاة، الصحيح أنه كفر. وأما من جحد شيئا من هذه الأشياء الواجبة الفرائض أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو استحل أمرا محرما مما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة بعد أن قامت عليه الحجة، فإنه حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا بلا شك ولا ريب. فالواجب على المسلم أن يذعن لجميع شرائع الإسلام، ومنها الأركان الخمسة، بني الإسلام على خمس كما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا بد من أخذ الإسلام كله والتسليم والإذعان والإقبال. أما من يتخير ما يروق له ويجحد الباقي، فإن وصل الأمر إلى درجة الجحود فهو كفر، وإن كان دون ذلك فترك الصلاة كفر، وما عداها يكون تحت المشيئة. ولذلك أمرنا أن نقوم بهذه الأركان وأن نؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك هو طريق النجاة وطريق الفوز وطريق مرضاة رب العالمين. تفضلك. وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله. هنا بين مصنف رحمه الله أن ثمة نزاعا لفظيا بين الناس في من يطلق عليه اسم الإسلام، هل يطلق الإسلام على جميع الأمم التي استجابت لرسلها، أم يطلق ذلك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة؟ والحق أنه كما قال الشيخ أن هذا الخلاف خلاف لفظي، فإن الإسلام يطلق على أمرين: إن أريد به الإسلام الخاص والمعروف الآن فإنه يطلق على الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يتضمن خاصة الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشمل الشرائع السابقة، يشمل ما دل على الكتاب والسنة من هدي الإسلام. وأما إذا أطلق الإسلام بشكل عام فإنه يعنى به الاستجابة لجميع الرسل، فمن أسلم، فمن أذعن وانقاد واتبع نبيا من الأنبياء قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مسلما. ولذلك الله سبحانه وتعالى حكى عن بلقيس قولها: وأسلمت مع سليمان. وقال عن موسى عليه السلام: وأمرت أن أكون أول المسلمين. وقال تعالى: وأتوني مسلمين، حكاية عن قوم بلقيس. وقال تعالى أيضا في حق إبراهيم: ولا أنه عندما وصى أبناءه: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله تعالى: ونحن له مسلمون. والآيات كثيرة في هذا الباب، فهو بهذا المعنى العام يطلق على كل من انقاد وأذعن إلى نبي من الأنبياء، لأن دعوة الرسل واحدة،

أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا قبلك من نبي ولا رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وجميعه وإبراهيم قال لقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة فعاقبة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ويقول في موضع آخر حكاية عن إبراهيم أيضا: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلذلك فإن دعوة مما يؤكد أن دعوة الرسل واحدة، كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقدم لنا الحديث في الدرس السابق: نحن معاشر الأنبياء أو إخوة لعلات. من هن العلات؟ قلنا الضرائر. العلات الضرائر، الضرة جمع ضرة أو جمع ضرة. يقول الشاعر: أكلت دما إن لم أروعك بإيش؟ بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر، يدعو على نفسه إن لم يأخذ عليها زوجة أخرى. أكلت دما إن لم أروعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. نعود إلى أمر موضوعنا. الشاهد أن جميع دعوة الرسل واحدة، كلهم يدعون إلى تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذه حقيقة التوحيد التي يجب على المسلم أن يعض عليها بالنواجذ وأن لا يفتنه عنها فاتن. فلننتبه إذا علمنا أن دعوة الرسل واحدة، وأن أمر بعبادة الله وحده ونفي عبادة ما سواه، إذن فلا يسعنا إلا الامتثال. نعم. وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة والشرك بالأنبياء والشرك بالكواكب والشرك بالأصنام. وأصل الشرك الشرك بالشيطان، فقال عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. هذه تؤكد ما تقدم من بيان أهمية توحيد الله، وأنه قد جاء الأمر بنفي عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وحده. ثم ذكر في ضمن ذلك رحمه الله تعالى ما وصل إليه حال كثير من المشركين من الإشراك بالله سبحانه وتعالى والبعد عنه، وكأنهم لا يسمعون هذه الآيات الكريمة التي تحث على التوحيد وتأمر بإخلاصه لله، وتأمر بأن يكون لله سبحانه وتعالى. فهذا إبراهيم عليه السلام يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا في غير ما آية، وجميع الأنبياء عليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى ذلك، وكذا الدعاة والمصلحون، ولا يمكن لأحد منهم أن يدعو أحدا إلى عبادة غير الله أو إلى عبادة نفسه أو إلى التعلق به. ولذلك وصف اليهود والنصارى بأنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم أي علماءهم وقساوستهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون، فإلا واحدا وهو الله، وأن يطرحوا جميع الآلهة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في حق يعني الأنبياء جميعا، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتصدقنه مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم أخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وعيسى عليه السلام عندما ادعت عليه اليهود ما ادعت وادعت عليه النصارى ما ادعت، قال الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. قال ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان أو المسيح ابن مريم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جميع صفاته، بل عامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله، بل عامتهم مقرون أن الشريك مملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صنما، كما كان مشرك العرب يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هنا يبين رحمه الله تعالى أن لا المشركين القدامى ولا المحدثين قالوا بأن الله يخلق أو يرزق أو ينفع، بأن غير الله، بأن المشركين الذين عبدوهم مع الله لم يقولوا بأنهم ماذا يخلقون أو يرزقون أو يدبرون مع الله أو يحيون أو يميتون أو نحو ذلك، بل كلهم يقولون إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يقول تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا في الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فكلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت، ولم يدعي أحد منهم أن الله له شريك في هذه الأمور، وإنما أشركوا بطريق أخرى وهي زعمهم أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وقد نفى الله تبارك وتعالى ذلك. بل حتى اليهود والنصارى الذين قالوا عزير بن الله والمسيح ابن الله لم يعتقدوا أن عيسى هو الإله المتصرف، وإن كان نسب إليه أمور كثيرة، بل عندهم الخالق الرازق المقدر هو الله، وإنما ذلك صار ابنا له وصار الثالوث المعروف تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك بل حتى الكفار القدامى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما أحد يقول إن هذه الأصنام تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع نحو ذلك، بل ولا الثانوية والمجوس وغيرهم من المجوس الذين يثبتون خالقين، خالق الخير وهو النور وخالق الشر وهو الظلمة، فإنهم لم يدعوا أنهما متساويان، بل يرون أن خالق الخير أفضل من خالق الشر، ولو اعتقد أحد منهم التسوية فإنه معلوم ببداهة العقول أن النور خير من ماذا؟ من الظلمة. فلم يقل أحد بأن للعالم صانعان، بأن العالم صانعين أو خالقين، أو أنه ليس لأحد، لم يقل أحد منهم بإثبات خالقين أو صانعين أو ربين متساويين، حتى ما يجدونه أو ما يحددونه يؤول إلى أن في النهاية الأفضل والصحيح والصانع هو ماذا؟ واحد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال: وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات، فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات، بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثانوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ثم ذكروا لهم في الظلمة قولين: أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له، والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه في كتابه. يعني هنا حكى ما بينته عن المشركين وكفار قريش وغيرهم من أنهم، وكذلك الثانوية، لم يقل أحد منهم بوجود ماذا؟ خالقين حقيقيين، بل حتى الثانوية الذين يقولون بوجود خالقين انقسموا إلى قسمين، منهم من يقول إنهما خالقان، إن النور هو الخالق الأصيل والظلمة مخلوقة له، ومنهم من يقول إن النور والظلمة كلاهما خالق لكن النور أفضل من ماذا؟ من الظلمة، فتعين أنهم يقرون بخالق واحد ولو وجد عندهم الشرك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.